إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الرؤوف الحنان المنان، والحمد لله رب العالمين الكريم العظيم القديم الإحسان. سبحانه وتعالى هو العلي الغني القوي السلطان، الأول ولا أزمان، الآخر ولا أكوان، الباقي ولا إنس ولا جان. نشهد أنه واحد أحد، وأن محمدا عبده ورسوله وخير من عبد الرحمن. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعه وطبق سنته وخالف الشيطان. إخوة الإيمان، نحييكم من مسجد سيدتنا السيدة زينب بالقاهرة عليها وعلى آل البيت سحائب الرضوان، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة غرة شهر جمادى الأولى لعام 1441 من هجرة السيد ولد عدنان، الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح الرسول الإنسان. فسبحان الله الذي كتب بأقلام الأحكام في ألواح أرواح الأنام آيات التوحيد والإيمان، عز وجل أوقد مصابيح التوفيق لقلوب أهل التصديق، فرأوا جمالا لا يمثل للعيان ولا يخيل للجنان. سبحانه وتعالى قسم ذرية آدم إلى ذي حظ وذي حرمان، وكم حقير رفع وكم عزيز هان. وما ظلم سبحانه أحدا، ولكنه العادل العالم بما سيكون وما هو كائن وما كان. لا يسأل عن شيء، فهو سبحانه الرحيم الرحمن. سبحانه وتعالى جعل أهل الصفا يتلاقون بالقلوب وإن تباعدت الأوطان، ويتعارفون عن بعد فتحن قلوبهم وتتعاطف وإن لم ينطق اللسان. يتلاقون بإخلاص ضمائرهم وإن نأى بهم المكان، يبتعدون عن مواطن الإثم والخسران، ويتواسون ويتواصون بالبر والإيثار والفضل والإحسان، تنفيذا لأمر خالقهم مكون الأكوان، حيث قال تعالى في محكم القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فسبحان من أظهر أسرار البيان في تعليم تعظيم الرحيم الرحمن. سبحانه خلق الإنسان، علمه البيان، وأنزل ويسر القرآن. سبحانه يكور الليل على النهار والشمس والقمر بحسبان، يسبحه الحجر والمدر والشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان. رفع السماء بلا بناء ووضع الميزان، وقال سبحانه وتعالى في محكم القرآن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأين أنت من هذا أيها الغفلان؟ فما نائم كيقظان، ولا تجعل قلبك بالهوى ملآن. قف على باب الحبيب الرقيب وقوف محب والهان، ونكس رأس الحياء تنكيس ندمان، واركب سفينة الصدق فالموت طوفان. ولا تبع ما يبقى بما يفنى، فهذا والله عين الخسران. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية والغفران، وأعالي الجنان مع سيد ولد عدنان. ولله در القائل الناصح لكل غفلان، يا غافلا يتمادى في اللهو، هذا الزلل غدا عليك ينادي، يا ناكثا خوان. لا تغتر بالدنيا فليس هي دار البقاء،

والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات فإذا هم مبين

تَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إن الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الواحد الأحد الديان، وبلغ رسوله سيد ولد عدنان، ونحن على ذلك من الشاهدين المؤمنين به كل الإيمان. والحمد لله الذي أكرمنا بسيد المرسلين وبالإسلام وبالقرآن، وهي نعم لا نستطيع أن نوفي حق حمدها مهما أتعبنا في حمده الأبدان، ولكن نرجو عفوه ومغفرته وجوده وفضله ورحمته، فهو الرحيم الرحمن. فاللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، واجعله يملأ صدورنا ويلهج به اللسان، واحشرنا به بصحبة سيدنا محمد في أعالي الجنان. أيها الإخوة المؤمنون، إخوة الإيمان، عشنا في رحاب آيات بينات من القرآن تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، بدءا من الآية 36 من سورة الأنعام وحتى الآية 58، وكانت خير استهلال لنقلنا صلاة الفجر من مسجد سيدتنا عقيلة بني هاشم سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم الجمعة في 5:16 بمشيئته تعالى، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليه وَالْحُمْدَ وانشق صبح الغدا من بعد ظلمته عن جوهر للتقى وقلت للنفس هذا طيف حضرته رسول الله حبيب الله وقلت للنفس يفوق بدرا في ليلة الصباح رسول يفوق بدرا في ليلة الصباح ومن يدانيني في صبح وطلع قد نوديت بالروح روائح الحبيب روائح الحبيب رائح الحبيب المصطفى ظهرت من نحو حجرته بفتح الباب ثم الصلاة على المختار صلوات ربي وسلامه عليك ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار من مضر ثم الصلاة على المختار من مضر ما حن مشتاق لذا كالروض والساحي يا رسول الله صلوات ربي وسلامه وسلامه عليك يا سيد السادات الله أكبر الله

لحضراتكم تحيات فريق العمل الذي نقل لحضراتكم صلاة الفجر. من هندسة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة الكنترول أحمد عبده وياسر عبد الغني وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني سلام رشدي، مع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وأصدق وأخلص دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق غرة شهر جماد الأولى من عام 1441 من الهجرة، الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2019 من الميلاد.